السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة رحمه الله في كتاب الإيمان، قال رحمه الله: حدثنا هوذة بن خليفة قال أخبرنا عوف عن قسامة بن زهير قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فقد أخرج الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى هنا هذا الأثر، وهو قول قسامة بن زهير رحمه الله تعالى: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه وفي كتابه هنا معنا في كتاب الإيمان عن قسامة بن زهير بسند صحيح. وقد تقدم معنا أنه جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله عنه بنفس اللفظ، وصححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب. ومناسبة هذا الأثر معاشر الأحبة لكتاب الإيمان ظاهرة، وهي أنه من الأدلة الصريحة على مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، كما قال عروة بن الزبير رحمه الله تعالى حينما قال: ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه. فهو إذن دليل على أن من لا أمانة له فقد نقص فيه شيء من واجبات هذا الدين، فيذهب عنه كمال الإيمان الواجب وتمامه، ويكون بذلك مؤمنا ناقص الإيمان، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فنقص الأمانة في العبد دليل على نقص الإيمان وضعفه فيه. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى مرة عن نقصان الإيمان احتج بهذا الأثر الذي جاء عن عروة رحمه الله، وهو كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فالمنفي في هذه الأحاديث كمال الإيمان الواجب، فلا يطلق الإيمان على أصحاب هذه الأعمال إلا مقيدا بالمعصية، فيقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فيكون معه من الإيمان بقدر ما معه من الأعمال الباطنة والظاهرة، فيدخل في جملة أهل الإيمان على سبيل إطلاق أهل الإيمان. وأما المؤمن الإيمان المطلق وأما المؤمن الإيمان المطلق الذي لا يتقيد بمعصية، فهو الذي أتى بما يستطيعه من الواجبات ومع ترك كذلك جميع المحرمات، فهذا هو الذي يطلق عليه اسم الإيمان من غير تقييد، وهذا هو الفارق والذي يفرق به أهل العلم بين قولهم مطلق الإيمان والإيمان المطلق. فالإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان هو ما جاء به من أي شيء من الإيمان ولو كان أدنى شيء في هذا الإيمان. فإذا هذا هو الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. وكذلك يستفاد من هذا الأثر دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وعدم تكفير مرتكب الكبيرة كما قالت الخوارج والمعتزلة، إلى غير ذلك من الفوائد التي تم التنبيه عليها في موضعها كما تقدم. ثم إن في هذا الأثر التحذير والوعيد لمن اتصف بهذه الصفات السيئة من خيانة الأمانة والغدر بالعهود حتى لا يعتاد عليها المسلم فتفضي به إلى النفاق، لأن هذه الصفات من أبرز أسس النفاق وأصوله. قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وهذه الأصول والخصال الثلاث هي من أعظم الأمور الجالبة للنفاق، والداعية إليه. وهناك أسباب أخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى، كالفجور في الخصومة والغدر بالعهد. والغدر في المعاهدة وإخلاف الوعد قد يتحد معناهما، وأما الفجور في الخصومة فإنه قد يندرج تحت الكذب في الحديث، لأن الرجل إذا فجر في خصومته مال عن الحق واحتال في رده، وهذا من الكذب كما نبه عليه الحافظ في الفتح. فالوفاء بالعهود والمواثيق مما أمرنا به وحظنا عليه ربنا سبحانه وتعالى حظا شديدا، وخوفنا نبينا صلى الله عليه وسلم من نقضه وعدم الوفاء به، وهو مما فطر العبد عليه، فطر على ذم هذه الخصال واستقباحها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجب هذه المسألة وهي الوفاء بالعهود. أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء بالعهد ولو كان مع أعداء أهل الإسلام. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال عز وجل: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وهذا كثير جدا في القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة، يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وقال أبو رافع رضي الله عنه: بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيته ألقي في قلبي الإسلام، فقلت: يا رسول الله، والله إني لا أرجع إليهم أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد، يعني لا أنقض العهد، ولا أحبس البرد، يعني لا أحبس الرسل الذين يردون علي، ولا أحبس البرد، ولكن ارجع إليهم، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع. قال: فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. وهذا يظهر لنا معاشر الأحبة مدى صدق النبي صلى الله عليه وسلم ومدى وفائه بالعهود ولو كانت مع من يخالفه في هذا الدين وفي هذا الإسلام. قال حذيفة رضي الله عنه: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين فأخذنا كفار قريش، أخذوهم كفار قريش، فقالوا: إنكم تريدون محمدا. فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال: انصرف، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تغدروا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر، يعني نقض عهده، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، يعني لا يقبل منه فريضة ولا نافلة. قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم، قال: المراد بالذمة هنا الأمان، معناه أن أمان المسلمين للكافر صحيح، فإذا أمنه به أحد المسلمين حرم على غيره التعرض له ما دام في أمان المسلمين، ما دام في أمان المسلم، وللأمان شروط معروفة. انتهى كلامه رحمه الله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لرسولي مسيلمة الكذاب لما قال: نقول إنه رسول الله، أي مسيلمة، قالوا: نقول إنه رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. فالنصوص إذن معاشر الأحبة آمرة بالوفاء بالعهود والمواثيق، متضافرة متكاثرة في ذلك. وما على المرء المسلم إلا أن يربأ بنفسه وينجو بها ويجتنب الأسباب المفضية إلى الوقوع في أوحال النفاق. والعجب كل العجب، والعجب كل العجب من أقوام سمعوا آيات الله تتلى عليهم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الكريم تقرع آذانهم، وكأن القوم لم يسمعوا فنقضوا عهود وقتلوا وفجروا وخربوا الممتلكات وروعوا الآمنين، ولم يرعوا لذوي العهود عهودهم ولا لذوي الحقوق حقوقهم، وما ذاك إلا لنأيهم عما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم في هذه المسائل، وتبنيهم لآراء الخوارج المارقين عن دين الله تعالى. قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم: والغدر حرام في كل عهد بين المسلم وغيره ولو كان المعاهد كافرا. ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسا معاهدا بغير حقه لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. خرجه البخاري. وقد أمر الله تعالى في كتابه بالوفاء بالعهود، بالوفاء بعهود المشركين إذا أقاموا على عهودهم ولم ينقضوا منها شيئا. وأما عهود المسلمين فيما بينهم فالوفاء بها أشد ونقضها أعظم إثما، ومن أعظمها نقض عهد الإمام على من بايعه ورضي به. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذكر منهم: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفي له. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى. فنعوذ بالله معاشر الأحبة من الخذلان ومن طريقة أهل الضلال من الخوارج ومن الإخوان المفسدين ومن سار على دربهم ونحى نحوهم. فعلى المسلم معاشر الأحبة أن يحذر من هذه الخصال السيئة من نقض العهود وخيانة الأمانة، وليجعل نصب عينيه قول الباري سبحانه وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وليعلم أنه بنقضه لهذه العهود لا يكون من التائبين المنيبين إلى ربهم جل وعلا، لأن التوبة لا تتم إلا بأمرين: باجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه وبفعل ما أمر به. وناقض العهد مرتكب لما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فلا يكون بهذا منيبا إلى باريه. فعلى العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويحذر عقابه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في معرض كلامه على منزلة الإنابة ورجوع العبد إلى المولى عز وجل قال: لما كان التائب قد رجع إلى الله بالاعتذار والإقلاع عن معصيته كان من تتمة ذلك رجوعه إليه بالاجتهاد والنصح في طاعته، كما قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا. فلا تنفع توبة وبطالة، فلا بد من توبة وعمل صالح، ترك لما يكره وفعل لما يحب، تخل عن معصيته وتحل بطاعته. وكذلك الرجوع إليه بالوفاء بعهده، كما رجعت إليه عند أخذ العهد عليك فرجعت إليه بالدخول تحت عهده أولا، فعليك بالرجوع بالوفاء بما عاهدته عليه ثانيا. والدين كله عهد ووفاء، فإن الله أخذ عهده على جميع المكلفين بطاعته، فأخذ عهده على أنبيائه ورسله على لسان ملائكته أو منه إلى الرسول بلا واسطة كما كلم موسى، وأخذ عهده على الأمم بواسطة الرسل، وأخذ عهده على الجهال بواسطة العلماء، فأخذ عهده على هؤلاء بالتعليم وعلى هؤلاء بالتعلم، ومدح الموفين بعهده وأخبر بما لهم عنده من الأجر، فقال: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وهذا يتناول عهودهم مع الله بالوفاء له بالإخلاص والإيمان والطاعة، وعهودهم مع الخلق. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات النفاق الغدر بعد العهد، فما أناب إلى الله عز وجل من خان عهده وغدر به، كما أنه لم ينب إلى الله سبحانه وتعالى من لم يدخل تحت عهده سبحانه وتعالى. فالإنابة لا تتحقق إلا بالتزام العهد والوفاء به. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد قال: إن أفضل العبادة الرأي الحسن. ثم أخرج الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى هذا الأثر عن مجاهد رحمه الله تعالى أنه قال: إن أفضل العبادة الرأي الحسن، إن أفضل العبادة الرأي الحسن. وهذا الأثر عن مجاهد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه كذلك، وابن قتيبة في مختلف الحديث، وكذلك رواه أبو نعيم في الحلية. وهذا الأثر قد جاء فيه في بعض الروايات جاء فيه زيادة يعني اتباع السنة، يعني في قول مجاهد إن أفضل العبادة الرأي الحسن اتباع السنة، اتباع السنة. فإذن فسروا الرأي الحسن بماذا؟ باتباع السنة. ومناسبة هذا الأثر هنا ظاهرة، إذ هو من الأدلة على مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. وقد تقدم أن من الأوجه الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه هو تفاوت الناس في معرفتهم وعلمهم بحقائق الإيمان، وبحسب تفاوتهم في هذا العلم يتفاضلون في الإيمان، فمن كانت معرفته به أكثر وكان به أخبر كان إيمانه أعظم من الذي يجهل من حقائق الإيمان ما يجهل. وهكذا كلما ازداد العبد معرفة بأمور الإيمان ازداد بذلك إيمانه وعظمت منزلته وارتفعت درجته عند الله سبحانه وتعالى، فهو على علم بما يقربه من ربه وبما يجلب له السعادة في الدنيا والآخرة، بخلاف الجاهل بهذه الحقائق فإنه لا يميز بين ما يرضي ربه وبين ما يسخطه، فيأتي من الأمور ما يكون سببا في بعده عن ربه سبحانه وتعالى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الماتع إغاثة اللهفان، يقول: فالعبد أحوج شيء إلى معرفة ما يضره ليجتنبه، وما ينفعه ليحرص عليه ويفعله، فيحب النافع ويبغض الضار، فتكون محبته وكراهته موافقتين لمحبة الله تعالى وكراهته، وهذا من لوازم العبودية والمحبة، وهذا من لوازم العبودية والمحبة، ومتى خرج عن ذلك أحب ما يسخط ربه وكره ما يحبه فنقصت عبوديته بحسب ذلك. وهذا كما قال مجاهد أفضل العبادة الرأي الحسن، وهو اتباع السنة. فكلما كان العبد متبعا للسنة عارفا بها كان أعظم عبودية لله سبحانه وتعالى، وكلما نقص من ذلك نقصت عبوديته بحسب نقصانه من اتباعه للسنة الذي هو الرأي الحسن والرأي المحمود. ويقول كذلك ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن يعني ذكر هذا الأمر قال: وها هنا طريقان يعني لمعرفة العبد لما يحبه ربه وما يسخطه سبحانه وتعالى، وها هنا طريقان: العقل والشرع، يعني يعرف ذلك بطريقين اثنين، بالعقل وبالشرع. أما العقل فقد وضع الله سبحانه في العقول والفطر استحسان الصدق والعدل والإحسان والبر والعفة والشجاعة ومكارم الأخلاق وأداء الأمانات وصلة الأرحام ونصيحة الخلق والوفاء بالعهد وحفظ الجوار ونصرة المظلوم والإعانة على نوائب الحق وقراء الضيف وحمل الكل ونحو ذلك. فهذه الأمور معاشر الأحبة قد وضع الله سبحانه وتعالى في عقول البشر استحسان هذه الأمور وجمالها ودعوة الفطر إليها، فهذا مما تستحسنه العقول وتراه أمرا طيبا. ووضع كذلك في العقول والفطر استقباح الضاد ذلك، ونسبة هذا الاستحسان والاستقباح إلى العقول والفطر كنسبة استحسان شرب الماء البارد عند الظمأ، وأكل الطعام اللذيذ النافع عند الجوع، ولبس ما يدفئه عند البرد. فكما لا يمكنه أن يندفع عن نفسه وطبعه استحسان ذلك ونفعه، فكذلك لا يدفع عن نفسه وفطرته استحسان صفات الكمال ونفعها واستقباح أضدادها. ومن قال إن ذلك لا يعلم بالعقل ولا بالفطرة وإنما عرف بمجرد السمع فقوله باطل، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. فإذن هذا هو الطريق الأول لمعرفة ما يحبه الله سبحانه وتعالى وما يسخطه، وهو ما وضعه الله سبحانه وتعالى في عقول وفطر البشر. والطريق الثاني لمعرفة الضار والنافع من الأعمال السمع، أي ما أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: وهو أوسع وأبين وأصدق من الطريق الأول لخفاء صفات الأفعال وأحوالها ونتائجها، وأن العالم بذلك على التفصيل، وهنا موضع الشاهد معاشر الأحبة، وأن العالم بذلك على التفصيل ليس هو إلا الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فأعلم الناس وأصحهم عقلا ورأيا واستحسانا من كان عقله ورأيه واستحسانه وقياسه موافقا للسنة. فإذا من كان موافقا للسنة كان رأيه أحسن ممن كان مخالفا لها، وكلما كان موافقا للسنة كلما كان رأيه أصوب وأفضل وأحسن ممن كان بعيدا عن السنة. قال ابن القيم كما قال مجاهد: أفضل العبادة الرأي الحسن وهو اتباع السنة. قال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. تأملوا هذه الآية معاشر الأحبة، لما ذكر الله سبحانه وتعالى إنكار من أنكر البعث وأنهم يرون ما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله ليس بحق، ذكر حالة أهل الإيمان الذين يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهل العلم، فيرون أن ما أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله من الكتاب مشتمل على أخبار وأحكام، فأما أخباره فهي الحق والحق منحصر فيها، فكلها حق وصدق، وما خالفها وناقضها فإنه باطل، وأما أوامره ونواهيه فإنها تهديهم إلى صراط الله العزيز الحميد، فهي تتضمن الأمر بكل صفة تزكي هذه النفوس وتنمي الأجر وتزيده وتفيد العامل وغيره، وكذلك تفيد ماذا؟ تفيد العامل وغيره، كالصدق والإخلاص والإحسان إلى عموم الخلق ونحو ذلك، وتنهى عن كل صفة قبيحة تدنس النفس وتحبط الأجر وتوجب الإثم والوزر. وهذه منقبة عظيمة لأهل العلم، وأنه كلما كان العبد أعظم علما وتصديقا بأخبار ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأعظم معرفة بحكمه وأوامره ونواهيه كان من أهل العلم الذين جعلهم الله حجة على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، واحتج الله بهم على المكذبين المعاندين كما في هذه الآية وغيرها. فمن اتبع السنة كان رأيه حسنا، ومن سار على درب الصحابة كان رأيه حسنا، لأنهم أفقه هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا وأتمهم إدراكا وأصفاهم أذهانا، شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وفهموا مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم،

نحن المسلمون المؤمنون، وكذلك أدركنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون. ثم أخرج الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى حديث أبي معاوية عن يوسف بن ميمون قال قلت لعطاء إن قبلنا قوما نعدهم من أهل الصلاح، إن قلنا نحن مؤمنون عابوا ذلك علينا. فقال عطاء نحن المسلمون المؤمنون، وكذلك أدركنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون. هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى بسند ضعيف، وهذه المسألة قد تقدم الكلام عليها، وهي مسألة الاستثناء في الإيمان، وذكرنا أن مذهب السلف هو جواز الاستثناء في الإيمان. وأما ما جاء من آثار قد تشكل على البعض فهي لا تخلو من أمور، إما أن تكون ضعيفة الإسناد كما هو معنا هنا في خبر عطاء، أو أن المقصود بها أصل الإيمان وليس كماله وتمامه، وهذا كذلك يحتمله خبر عطاء رحمه الله تعالى أن المقصود به أصل الإيمان وليس كماله وتمامه، أو أنه يكون المقصود بها التعميم والعموم، وهذا قد سبق الكلام عليه، وذكرنا في ذلك الموضع قول الحسن البصري رحمه الله تعالى لما سأله رجل عن الإيمان فقال الإيمان إيمانان، فإن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والبعث والحساب فأنا مؤمن، وإن كنت تسألني عن قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، فوالله ما أدري أنا منهم أم لا. رواه البيهقي في الاعتقاد وفي شعب الإيمان. فإذا قول الحسن البصري رحمه الله تعالى يوضح لنا هذه المسألة، وهو إن كان السؤال عن أصل الإيمان فأنا مؤمن، وإن كنت تسألني هل أنت ممن تشملهم هذه الآية إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى أن قال الله عز وجل أولئك هم المؤمنون حقا، إن كنت تسألني هل أنت من هذا الصنف من المؤمنين فوالله ما أدري أنا منهم أم لا، ولا يزكي المسلم نفسه. فإذا في هذه المسألة، وهي مسألة ما كان من تمام الإيمان ومن كماله، فإن الاستثناء جائز، وهذا ما قاله الحسن البصري رحمه الله تعالى. قال البيهقي رحمه الله بعد أن روى خبر الحسن قال فلم يتوقف الحسن في أصل إيمانه في الحال، وإنما توقف في كماله الذي وعد الله عز وجل لأهله الجنة بقوله لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فإذا في توضيح البيهقي رحمه الله تعالى هنا مزيد إيضاح وتأكيد لما قرره سلف هذه الأمة، وهو أن قول المسلم أنا مؤمن إن كان يقصد به أصل الإيمان فنعم لا يستثنى في هذا الأصل، وأما إن كان المقصود به الكمال كمال الإيمان فهذا يستثنى فيه، وهذا ما قرره سلف هذه الأمة. وقول عطاء رحمه الله تعالى الذي معنا هنا أولا قد جاء بسند ضعيف، ثم إن صح هذا الخبر فإنه يحمل على عدم الاستثناء في أصل الإيمان كما قاله الحسن البصري والبيهقي، وأما في كماله فإنه يستثنى كما قرره سلف هذه الأمة. فالقول المعتبر والذي عليه أهل السنة والجماعة في مسألة الاستثناء هو جواز الاستثناء، باعتبار أن العبد لم يأتي بجميع ما أمره الله عز وجل به ولم ينتهي عن كل ما نهاه عنه، فهو في مثل هذه الحالة يستثني في إيمانه فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، وهذا لا يمنع ترك الاستثناء إذا أراد أني مصدق، فإنه يجزم بما في قلبه من التصديق ولا يجزم بأنه ممتثل لكل ما أمر به ربه سبحانه وتعالى، وكما يجزم بأنه يحب الله ورسوله فإنه يبغض الكفر ونحو ذلك مما يعلم أنه في قلبه. وكذلك إذا أراد بأنه مؤمن في الظاهر فلا يمنع أن يجزم بما هو معلوم له، وإنما يكره